فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الثالث من مسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى. نتكلم في هذه المسألة بإذن الله عز وجل أو في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن عدد من المسائل. المسألة الأولى: الحكمة من مشروعية الاجتهاد. مشروعية الاجتهاد لها فوائد أو لها وجوه متعددة. مشروعية الاجتهاد لها حكم مختلفة قصدها الشارع. من ذلك أن هذه الشريعة كاملة حكمت على جميع أفعال العباد إلى يوم القيامة، وأفعال العباد لم ينص عليها بذاتها، فلم يقل فعل فلان الفعل الفلاني من فلان في الساعة الفلانية حكمه كذا، وإنما أتت الشريعة بقواعد عامة، فمن ثم جاءت مشروعية الاجتهاد لتنزيل القواعد العامة على أفعال العباد لاستخراج الحكم الشرعي فيها. ولا يمكن أن ينصص على حكم كل فعل من أفعال المكلفين، ومن هنا كانت مهمة المجتهد تنزيل النصوص الشرعية على الوقائع التي يتحدث فيها الناس. وإذن مشروعية الاجتهاد ينتج عنها معرفة شمول الشريعة، لأن الشريعة لم تنص على حكم كل واقعة، وإنما جاءت بقواعد جامعة ومبادئ عامة تجعل الفقهاء ينزلون هذه القواعد على أحكام الناس وأفعالهم وما يستجد من قضاياهم ومسائلهم. ومن ثمرات أو من المقاصد والحكم التي قصدتها الشريعة في مشروعية الاجتهاد أنه نتمكن من إقامة الحق، لأن النصوص قد جاءت بالحق، فالحكم على الوقائع من خلال النصوص يؤدي إلى إقامة الحق وتحقيق المصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه إلى إدخال القضايا المعينة تحت الأحكام الكلية العامة التي نطق بها الكتاب والسنة، فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء، وهو ضروري في كل شريعة، فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية، ثم يحتاج إلى معرفة دخول ما هو أخص منها تحتها من الأنواع والأعيان. الوجه الثالث من أوجه حكمة الشريعة في مشروعية الاجتهاد أن تكون المسائل غير المنصوص عليها لها أحكام في الشريعة، فإن النص على كل مسألة لا يمكن إلا بكلام كثير. والقياس الذي نتمكن بواسطته من معرفة النوازل الجديدة له قواعد وأصول لا يتمكن من إدراكها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد. في الاجتهاد مجال الرحب لتنشيط العلماء للنظر في الأدلة والنظر في الأحكام، ومن ثم تكون سببا من أسباب ارتقاء الهمم لتحصيل العلم من أجل معرفة الأحكام من الأدلة. هكذا أيضا من حكم الشريعة في مشروعية الاجتهاد أن يؤدي ذلك إلى أن يحصل بين العلماء مناظرات، وبذلك ينتفي كثير من الضلال والخطأ، بل ينتفي أيضا العسر والحرج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن إلزام العامة بقول واحد بعينه في جميع الأحكام في فيه عسر وحرج عظيم منفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. كذلك من ثمرات تشريع الاجتهاد فتح المجال للمكلفين لفهم أحكام الدين ومعرفة معانيه وأسراره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذن الاجتهاد وسيلة من أعظم الوسائل الموصلة لفهم معاني الكتاب والسنة وإدراك أسرار التشريع. يقول ابن تيمية: إن العادة المضطردة التي جبل عليها بنو آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أن من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لابد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل الذي به هداهم والذي به هداهم الله وبه عرفوا الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهم الكتاب وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله. بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروف القرآن، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. فالاجتهاد يمكن المكلف من فهم معاني الكتاب والسنة على وجه الحق والصواب، والتي قد لا يتفطن إليها من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. أيضا الاجتهاد لا بد منه في العمل بأحكام الشريعة، فالاجتهاد دعامة أساسية في الفتوى. المفتي لا بد أن يكون مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام من الأدلة، والمجتهدون هم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الاجتهاد يترك آثارا طيبة بحيث يجعل الناس يعملون بالدليل، فيؤدي ذلك إلى نفي البدع، ويؤدي ذلك إلى تطبيق الأحكام وفق الكتاب والسنة، ويؤدي ذلك إلى التعصب ويؤدي ذلك إلى نبذ التعصب وترك التفرقة والابتعاد عن اتباع الهوى فيجتمع الناس. إذن الاجتهاد من أكبر أسباب الاجتماع. كذلك من حكمة مشروعية الاجتهاد تحصيل المجتهدين للأجر العظيم والثواب الجزيل، لأنهم فرغوا أنفسهم لمعرفة الحق والدعوة إليه ومعرفة الباطل لاجتنابه والتحذير منه. ولذا قد تواترت النصوص بفضيلة الاجتهاد والعلم، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول إلى غير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في فضل العلماء. يقول معاذ بن جبل: عليكم بالعلم، فإن طلبه عبادة، وتعلمه لله حسنة، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، والبحث عنه جهاد، ومذاكرته تسبيح. المسألة الثانية التي نريد أن نتكلم عنها هذا اليوم مسألة اشتراط حفظ القرآن للاجتهاد. فهذه المسألة قد اختلف فيها والإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن والسنة، هؤلاء يريد بهم المعظمين للفلسفة والكلام. يقول: غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا، فمن لم يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويقول: وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه فلا يجب على كل أحد، بل يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم من معانيه ما يحتاج إليه. قالوا: الحاجة داعية لأن يكون المجتهد ملما بجميع آيات كتاب الله فتوجب عليه حفظها. وجمهور أهل العلم يقولون بأن وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن بأكمله، وبعضهم يقول يكتفي بحفظ آيات الأحكام، وبعضهم يقول يكتفى بمعرفة مواطن آيات الأحكام، وقد اختلفوا في تحديد مقدار هذه الآيات. قالوا: لأن المطلوب من المجتهد أن يكون عالما بمواضع الآيات ليطلبها في وقت الحاجة، وهذا لا يشترط له حفظ القرآن. وأجيب عن هذا بأن الأحكام قد توجد في الآيات الأخرى التي لم تحدد كونها من آيات الأحكام. قالوا: إن من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي أن يكون إماما في دين الله، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ويدل على ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن تقوم إلا باجتهاد، وهكذا أيضا في البيع والشراء لا يمكن أن تعلم أحكامها خصوصا مع كثرة النوازل في عصرنا إلا بالاجتهاد. والاجتهاد لا يكون إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. كم من إنسان يجتهد لمعرفته بعدد من الآيات ويكون الحكم في غير هذه الآيات التي يعرفها، ثم إن كتاب الله مترابط يفسر بعضه بعضا. ومن هنا فإنه لا بد من إلمام المجتهد بكتاب الله كاملا حتى يتمكن من معرفة هل يوجد في الآيات القرآنية أو لا يوجد فيها حكم هذه المسألة النازلة. من المسائل التي وقع الاختلاف فيها: هل يشترط في المجتهد أن يكون فاهما لمقاصد الشريعة؟ والمراد بالمقاصد الشرعية المعاني الكلية التي راعاها الشرع في تشريع الأحكام عموما من أجل تحقيق عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد. إذا علم المجتهد المقاصد تمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، ولم ينزلها على معنى مغاير للمعنى المراد والمقصود بها. المجتهد إذا فهم مقاصد الشريعة تمكن من التمييز بين صحيح القياس وفاسده. وبالتالي اشترطنا في الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. جهل المجتهد بمقاصد الشريعة يؤدي به إلى مجانبة الحق وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مقاصده. ومن هنا مقاصد الشريعة يدرك بها مراد الله في تشريع الأحكام، وتفهم بها النصوص، ويراعى في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية. وجمهور أهل العلم لم يشترطوا في الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة، وإن كان قد اشترطه شيخ الإسلام بن تيمية والجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي وتقي الدين السبكي. وإذن نخلص مما سبق أنه من شروط الاجتهاد على الصحيح أن يكون الإنسان عارفا بمقاصد الشريعة. ننتقل إلى الجزئية الثالثة من جزئيات المنهج، وهي المتعلقة بالمجتهد في مذهب الإمام. سبق أن قسمنا المجتهدين إلى الخمسة الأقسام السابقة، ويمكن إعادة تقسيمها فنجعل المجتهدين على قسمين. القسم الأول المجتهد المستقل، وهو المجتهد المطلق، وهو الذي يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها من غير تقليد ولا تقيد بالمذهب، لا في الأصول والفروع، لا في الأصول ولا في الفروع. إذن المجتهد المطلق هو الذي لا يتقيد بمذهب إمام لا في القواعد الأصولية ولا في الفروع. النوع الثاني المجتهد غير المستقل، المجتهد غير المطلق، وهو عنده تقليد لكن عنده اجتهاد. وهؤلاء يقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أصحاب الوجوه، وهم الذين لا يتقيدون بمذهب إمامهم في الفروع، ولكنهم في الأصول يتقيدون بمذهب إمامهم، ولذلك هم يقولون هذه المسألة الحكم فيها كذا، فإن قيل لهم الإمام قد خالفتم الإمام فيها، قالوا إن قواعد الإمام تقتضي القول بمثل ما قلنا به. وهؤلاء يسمون كما قلنا أصحاب الوجوه. النوع الثاني أصحاب الترجيح، وهؤلاء يرجحون بين الروايات الفقهية الواردة عن الإمام، فهم في الأصول يقلدون إمامهم، وفي الفروع لا يخرجون عن الروايات الواردة عن الإمام، لكنهم يتمكنون من تقرير مذهب الإمام، ويختارون من الروايات الواردة أو الأقوال عن إمامهم ما يوافق أصولهم، وهؤلاء يسمون أصحاب الترجيح، أصحاب الترجيح. النوع الثالث أصحاب التخريج، معنى التخريج القياس، وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة الواردة على المسائل الواردة في المذهب عن الإمام. فالحالة الثالثة وهم أصحاب التخريج يكون المرء فيها حافظا لمذهب إمامه، متصورا لمسائله، عارفا بأدلته. إذا وردت عليه مسألة جديدة عرف أنها لم تبحث في المذهب سابقا، ومن ثم يلحقها بالروايات الواردة عن الإمام. الحالة الرابعة أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون المذهب ويفهمونه يعرفون المذهب في واضحات المسائل ومشكلاتها، لكنهم لا يتمكنون من تقرير مذهب إمامهم بالأدلة، ولا يتمكنون من إلحاق الفروع الجديدة بالروايات الواردة عن إمامهم، وهؤلاء يسمون أصحاب الحفظ، أصحاب الحفظ. أذكر لكم كلام أبي عمرو بن الصلاح، يقول أبو عمرو بن الصلاح: المفتي ينقسم قسمين، مستقل وغير مستقل. فالمستقل هو المجتهد المطلق، وهو القائم بمعرفة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وهي مفصلة في كتب الفقه، العالم بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الحكم منها، وذلك في أصول الفقه الذي يعرف من علوم القرآن والحديث وعلم الناسخ والمنسوخ والنحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها. القسم الثاني: المفتي غير المستقل، هذا الذي كلام ابن الصلاح. وقال: وللمفتي المنتسب أحوال أربع، أحدها أن يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله، وإنما في القواعد الأصولية، وإنما انتسب إلى الإمام لسلوك طريقة في الاجتهاد، وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق، بل يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف. النوع الثاني أو الحال الثاني: أن يكون المرء مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، يتمكن من معرفة روايات الإمام ويقرر مذهب الإمام ويعرف أدلته، لكنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، فيأخذ بقواعد المذهب على أنها القواعد الأصولية على أنها مسلمات. ولا بد أن يكون من كان من أصحاب هذه الرتبة عارفا بأصول الفقه، ولو أخل ببعض الأدوات الأخرى كالحديث واللغة. الحال الثالث: أن يكون حافظا للمذهب عارفا بأدلته، لكنه قصر عن درجة المجتهدين في المذهب لقصور في حفظه أو تصرفه أو معرفة بأصول الفقه، وهي مرتبة. قال: الحالة الرابعة: أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها، غير أنه مقصر في تقرير أدلته. الحالة الثالثة هم أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون. الحالة الرابعة أصحاب الحفظ. قال: أصحاب الحفظ يعتمد على نقلهم وفتواهم في نصوص الإمام وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه، وما لم يجده منقولا، فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه مثله من غير فرق يمكن، فحينئذ يدرجه، فهذا يجوز له أن يلحقه به في الفتوى. إذن عرفنا أن المجتهدين ينقسمون إلى مجتهد مطلق ومجتهد في المذهب، وأن المجتهدين في المذهب على أربعة أصناف. أيضا نقف في هذه مرة كذلك على مسألة حكم الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.